الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الصلاة تجاه القبر. وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح. صلاة إلى القبر، أي يكون القبر أمامه، فهي صلاة محرمة ولا تصح، لهذا الحديث أنه نهى عليه الصلاة والسلام فقال: لا تصلوا إلى القبور. وهكذا أيضا الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المقبرة ليست محلا للصلاة، فقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة ليست محلا للصلاة، فالصلاة فيها محرمة ولا تصح. لماذا؟ لأن الصلاة إلى القبر والصلاة في المقبرة وعند القبور وسيلة إلى الشرك ونوع من أنواع الغلو. والإسلام قد جاء بسد الذرائع وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، فنهى عن كل وسيلة وكل ذريعة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلك الصلاة إلى القبر أو عند القبر أو في المقبرة. فاليوم تصلي لله عز وجل عند هذا القبر، وغدا تعتقد أن هذه البقعة مباركة وأن لها فضل، وبعد غد تعتقد أن لهذا المقبور جاها عند الله عز وجل، وبعد فترة نعم تتوسل به إلى الله عز وجل وتجعله وسيلة: اللهم أسألك بحق هذا المقبور، سواء كان وليا أو كان نبيا أو كان أبا أو كان يعني أخا أو أما، تتوسل به إلى الله عز وجل. وبعد ذلك وبعد فترة إذا بك تدعوه، تدعو المقبور نفسه من دون الله تبارك وتعالى. فالشرك مراحل، كما حصل لقوم نوح، وهكذا حصل للعرب، ابتدأ بهم الشيطان بعد يعني ماذا أن جاءهم إبراهيم وإسماعيل نعم وكان فيهم التوحيد، بعد ذلك جاءهم من يدعوهم إلى هذا الشرك، لكن عن طريق الغلو وعن طريق هذه الخطوات، خطوات الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، سدا لكل طريق يوصل إلى الشرك. والأرض كلها مسجد إلا المقبرة. فلهذا يقول أهل العلم: لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لا يجتمع مسجد وقبر. ولهذا قال العلماء: إذا أدخل القبر إلى المسجد فإنه يجب أن ينبش ويخرج ما فيه وينقل إلى المقبرة، وإن بني المسجد على القبر أي كان القبر سابقا على المسجد فيجب إيش؟ هدم المسجد، ولو كلف الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، مدام بني على قبر فيجب أن يهدم. وأما إذا أدخل القبر في المسجد فإنه يعني يكون المسجد سابق ثم أدخل القبر فيه، فهنا ينبش القبر ويخرج ما فيه من رفات ويدفن في المقبرة. إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة فهذه مستثناة، فيجوز أن تصلى، أن يصلى على الجنازة في المقبرة قبل الدفن. قد يحصل هذا، نعم قد يحصل هذا، إما لعدم وجود مسجد مثلا، إما لعدم وجود مسجد وعندهم ميت، فأين يصلون عليه؟ يصلون عليه في المقبرة، ينظرون مساحة فاضية ويجعلون الجنازة إلى جهة القبلة، بينهم وبين القبلة ويصلون. على الجنازة، أو فاتته صلاة الجنازة في المسجد، إنسان فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد ويريد أن يصلي عليها، فلحقهم إلى المقبرة وهم لم يدفنوه بعد، فإيش يفعل؟ يصلي عليه إذا كان موجودا على المجنز أو على الجنازة، فيصلي عليه ولو كان في المقبرة. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعدما دفن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعدما دفن في تلك المرأة أو ذلك الرجل الذي كان يقم وينظف المسجد، فقال دلوني على قبرها أو دلوني على قبره، لما لم يخبروه بأنه مات، ماتت أو مات ليلا، فذهب إلى القبر وصلى على القبر في المقبرة. فيستثنى من الصلاة في المقبرة والصلاة عند القبر صلاة إيش؟ الجنازة، سواء كان على القبر أو كان قبل الدفن. وقد صلى أبو هريرة وابن عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة قبل الدفن، صلى أبو هريرة وابن عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أم سلمة، نعم، على صلوا على الجنازة في المقبرة. فيستثنى من الصلاة عند القبر وإلى القبر وفي المقبرة صلاة الجنازة، أما ما عدا ذلك لا تصلي لا فرضا ولا نفلا ولا تطوعا عند قبر أو في مقبرة، فإنها صلاة محرمة وأيضا لا تصح، صلاة باطلة. وقوله ولا تجلسوا عليها، أي لا تجلس على القبر، لأن هذا فيه إهانة، إهانة إلى القبر. فانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الغلو، فقال لا تصلوا إلى القبور، هذا غلو الصلاة إلى القبور، ونهى عن التفريط والإهانة، إهانة القبور، فقال ولا تجلسوا عليها. هكذا الإسلام، بين الجفاء، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتساهل، فنهى عن الغلو فيها فقال لا تصلوا إليها ولا تصلوا في المقبرة، وأيضا نهى عن إهانة القبور وأنه يجب أن تحترم فقال لا تجلسوا عليها. وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهكذا أيضا مثل الجلوس على القبر، المشي على القبر، هذا يحصل بعض الناس يمشي على القبور ويدعس أو يدوس على القبور، فهذا أيضا مما جاء فيه الوعيد، قال عليه الصلاة والسلام لأن أمشي على جمرة أو على سيف، أو على سيف، السيف إذا مشيت عليه يقطعك والجمرة إذا مشيت عليها تحرقك، قال لأن أمشي على جمرة أو على سيف خير لي أو أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، يعني أدوس عند المشي على قبر مسلم، فخير لي أن أمشي على جمرة أو أمشي على سيف. هذا وعيد يدلك على تحريم الجلوس على القبر أو المشي عليه، أما المشي بين القبور فهذا لا بد منه عند يعني الجنازة والدفن، فتمشي بين القبور، تمشي بين القبور، تمشي حافيا أو منتعلا، تمشي حافيا، هذا هو السنة، إلا إذا كان هناك ضرر كشوك أو شيء يؤذيك أو حر فلا بأس أن تمشي بالنعال بين القبور، أما أن تدوس على القبور فهذا حرام، وهكذا تجلس عليها أيضا حرام. قال رحمه الله النية، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، النية في اللغة بمعنى القصد، وهكذا تأتي بمعنى الإرادة، القصد والإرادة، وهي عند العلماء على معنيين. المعنى الأول، وهذا قد مر معنا في شرح الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول أو عند الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات. فالمعنى الأول للنية عند العلماء أنها بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، فكلاهما كم؟ 4 ركعات. إيش الذي يميز هذا عن هذا؟ 4 ركعات بنفس الصفة بنفس الهيئة. نعم، إيش الذي يميز هذا عن هذا؟ إيش؟ النية، فتنوي أن هذه صلاة ظهر، وتنوي أن هذه صلاة إيش؟ هذه صلاة عصر. فالنية بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض. هكذا أيضا فيما يتعلق في غير الصلاة بالصيام، فتميز صيام رمضان عن صيام غيره، صيام رمضان عن صيام غيره. وهكذا تميز العبادة عن العادة، هناك عبادات وهناك عادات، أنت تغتسل لأجل التبرد والتنظيف، هذا عادة من عادة الناس أنهم يغتسلون لأجل التبرد والتنظيف، وتغتسل لأجل الجنابة، إذا حصلت الجنابة فإنه يجب عليه أن يغتسل، هو نفس الغسل، الغسل المجزئ. نعم، إنه يصب الماء على جميع بدنه، لا فرق بينه من حيث الصفة من حيث الهيئة بينه وبين غسل التبرد والتنظيف. بإيش يتميز هذا عن هذا؟ بالنية، فتنوي أن هذا غسل جنابة، ترفع به الجنابة، فتميز الغسل العادة عن غسل إيش؟ العبادة، تمييز العبادات عن العادات. وهذه التي توجد كثيرا، هذا المعنى هو الذي يوجد كثيرا في كلام الفقهاء. إذا رأيت الفقهاء يتكلمون عن النية في كتبهم، فإنما يريدون النية بمعنى إيش؟ تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا صلاة الظهر، هذه صلاة عصر، هذه مغرب، هذه عشاء، هذه فجر، هذا صيام رمضان، هذا غير صيام رمضان، هذا حق فرض، هذا حق تطوع، هذه زكاة الذي هو زكاة مال فريضة، وهذا المال الذي يخرجه صدقة مستحبة، تمييز العبادات بعضها عن بعض. فهذا الذي توجد كثيرا في كلام الفقهاء. المعنى الثاني، تمييز المقصود بالعمل. إيش معنى النية؟ تكون بمعنى تمييز المقصود بالعمل، من المقصود بعملك من صلاة من صيام من صدقة من حج من زكاة، من المقصود بالعمل؟ هل هو الله عز وجل أم هو الله وغيره؟ فهذا معنى للنية، وهذا الذي يوجد في كلام من؟ في كلام السلف المتقدمين. إذا رأيت السلف المتقدمين من الصحابة من التابعين من الأئمة، أئمة الدين المتقدمين القدامى، إذا رأيتهم يتكلمون في النية فاعلم أنها بمعنى ماذا؟ من المقصود بعملك؟ هل هو الله وحده لا شريك له، أم هو الله وغيره؟ فإذن هذه النية لها معنيان عند العلماء. فهنا النية يعني ممكن أن يقال أنها عزم وقصد القلب على العبادة متقربا بها لمن؟ لله عز وجل. العزم والقصد والإرادة على فعل العبادة متقربا بها إلى الله جل وعلا، فهذه النية، تنوي أنك تصلي، تنوي أنك تصوم، تنوي أنك تحج، تنوي أنك تزكي، متقربا إلى الله عز وجل، تريد وجه الله وحده لا شريك له، هذه النية. وتكون في الصلاة قبل التكبير، فتنوي ثم تكبر تكبيرة الإحرام. نحن نتكلم عن النية في الصلاة، النية في الصلاة أين محلها؟ محلها قبل التكبير، فيكون التكبير عقب إيش؟ عقب النية تنوي أنك تصلي المغرب ثم تكبر، تنوي تصلي العشاء ثم تكبر، فهذا هو محلها عند التكبير، فتكبر عقب النية، ولا بأس أن تتقدم النية قبل التكبير. قلنا هذا يعني الأفضل أنه يكون عند التكبير، تنوي ثم تكبر، فيكون التكبير تكبيرة الإحرام عقب النية بعد النية مباشرة. هل يجوز أن تتقدم النية قبل التكبير؟ نعم، إنسان خرج من بيته يريد أن يصلي العشاء، ما أخرجه من بيته إلى المسجد إلا صلاة العشاء، لكنه عند التكبير ما استحضر، هل يكفيه؟ نعم، هذه النية التي هي ماذا؟ قبل التكبير بزمن، لكنها هي في الحكم ومصاحب للنية، من قطعت، ما قطع النية ولا فسخها، وإنما حتى يعني ماذا، إذا سألته ما الذي أخرجك من البيت يقول صلاة إيش؟ العشاء، فلا بأس، صحيحة الصلاة وإن لم يستحضر النية قبل التكبير. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، ورجحه العلامة محمد بن صالح العثيمين، أن النية تكون عند التكبير، وهذا لا خلاف فيه، تنوي ثم تكبر، وأنها تكون قبل التكبير ولو كان إيش؟ بفترة، ما لم يقطعها أو يفسخها، فما دام أنه النية مصاحبة له حكما، بحيث لو سألته إيش الذي أخرجك من البيت، ما الذي جاء بك إلى المسجد، لقال إيش؟ لأصلي فرض العشاء، لأصلي فرض المغرب، لأصلي فرض العصر، فهذا يكفي والله تعالى أعلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أمر مجمع عليه، هذا دليل اشتراط النية أو ركنية النية. من العلماء من يقول النية شرط لصحة الصلاة، ومن العلماء من يقول النية ركن من أركان الصلاة، والجميع مجمعون على أنه لا تصح الصلاة إلا بنية، بالإجماع لا تصح الصلاة إلا بنية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين الدين له، هذه هي النية، فهي يعني بالإجماع لا تصح الصلاة إلا بها. نعم، فسواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت هذه الصلاة نفلا، والفرض يتنوع والنفل يتنوع، الفرض يتنوع، عندنا صلاة الفجر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، وعندنا النفل أيضا متنوع، عندنا رواتب، عندنا ضحى، عندنا وتر، عندنا قيام ليل، نعم يتنوع النفل. طيب إيش الذي يميز هذا عن هذا؟ إيش اللي يميز النفل عن هذا النفل والفرض عن هذا الفرض؟ إيش؟ النية. أين محلها؟ هل تتلفظ بها تقول: نويت أن أصلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة؟ الجواب: لا، لا تنطق بها ولا تتلفظ بها، فإن التلفظ بها بدعة. ليش بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أمر بها ولا فعلها أحد من الصحابة، ولا علم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة أنه إذا جاء إلى الصلاة ينطق بالنية فيقول: نويت أن أصلي كذا وكذا. وهذه صلوات في اليوم والليلة كم؟ 5. لو كان هذا النطق مشروعا لعلمه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فإذا لا تنطق بالنية، لا تقل نويت أن أصلي، بعضهم يجهر هذا أقبح ما يكون، وبعضهم يسر هذا أهون وهو قبيح هذا الفعل، كله بدعة، لكن بعض البدع أشد من بعض، فمنهم من يسر يعني بينه وبين نفسه ما يسمع أحد، هذا بدعة، ومنهم من يجهر: نويت أن أصلي، يسمع الناس كلها، فهذا أشد. نعم، فالنطق بالنية والتلفظ بها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أين محلها؟ محلها القلب، تنوي بقلبك أن هذا فرض الظهر، فرض العشاء، فرض المغرب، أن هذه راتبة قبلية، راتبة بعدية، أن هذه سنة الفجر، أن هذه سنة الظهر، أن هذه سنة المغرب، أن هذه سنة العشاء، أن هذا قيام ليل، أن هذا وتر، أن هذه ضحى، تنوي بقلبك ثم تكبر. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.